إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فجاء رجل وجلس فقطع النبي خطبته وسأله قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي، واضحة. فقال له قم فصلي، فأمره أن يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا الآن أقول لكم قوموا فصلوا الآن. والله أعلم، وأعلم، وصلى الله عليه وسلم.